السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتابين، كتاب الطحاوي العقيدة الطحاوية وكتاب بلوغ المرام، فنكمل على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. يقول الإمام العلامة الحافظ أحمد ابن محمد ابن عبد الملك الأزدي الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. بعد أن بين مسألة الشفاعة، وبعد أن بين مسألة الميثاق، انتقل إلى مسألة أهل الجنة وأهل النار. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. لا شك بهذا، فلذلك قال الصحابي: إذن فيما يكون العمل؟ قال: اعملوا فكل مقدر وكل ميسر لما خلق له. قدرك لا تعلمه لأنه غيب عند الله عز وجل، لكنك مأمور ومنهي، أنت مأمور ومنهي، فامتثالك للأمر نجاة، ووقوعك في النهي هلاك، كما أن تركك للأمر هلاك. انتبه، لا تقل هذا قدر لي فتفعل قبل أن تفعل. لا تدري ماذا قدر لك، لا تدري ماذا قدر لك، لكنك تدري بأمر الله أن هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام، هذا توحيد وهذا شرك، هذه سنة وهذا بدعة، هذا حق وهذا باطل، فالزم مراضيه يرضى عنك. إن وقعت في مساخطه سخط عليك. ولا تقل بعد ذلك لماذا، لأنك الذي أوردت نفسك هذه الموارد. هذه من حيث الأوامر الشرعية والأفعال البشرية، هناك علم وهناك مشيئة وهناك كتابة وهناك خلق، هذه في أمور إيش؟ القدر. أنت تفعل والله عز وجل خلق هذه الأشياء كلها الأفعال، ويخلق ما لا تعلمون. الكتابة أنت لا تعلمها، علم الله أنت لا تعلمه، وأنت لك مشيئة ومشيئتك تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكنك لا تعلم ماذا شاء الله لك وتفعل في حدود مشيئتك أنت، فأنت محاسب على ما أردت واخترت وفعلت وعملت، فتجزى بها لأنك علمتها. فلا يقول الزاني قدر لي أن أقع في الزنا أو شارب الخمر أو السارق أو تارك الصلاة أو قاطع الرحم، قدر لي هذا. من الذي فعل ذلك؟ أنت، فأنت محاسب بالحسنى إن امتثلت لها، معاقب على السيئة إن وقعت فيها، فأنت تحاسب على ما أردت وشئت واخترت ومارست. إذن هذه في حدود قدرتك أنت. أمر آخر فيما لا قدرة للإنسان فيه، وهذه هو فيها لا اختيار له، وهذا الفرق ما بين الأمور التي يختارها والأمور التي لا اختيار له فيها. وهذه مسألة يقال هل الإنسان مسير أو مخير؟ كلا الأمرين، هو مسير فيما هو مسير فيه ومخير فيما هو مخير فيه. أكلك، شربك، فعلك، ممارستك، أنت اخترت هذا وتركت هذا. سمعت النداء صليت وفي ناس ما صلوا، في ناس صامت في ناس ما صامت، في ناس وقعت في الشرك في ناس مارست التوحيد. هل أحد من هؤلاء أجبر على هذا أم اختار وأراد وفعل؟ هي مجزي على ذلك. أشياء الإنسان مسير فيها ليس مخير، عافيتك، الصحة، الحياة، الموت، المصائب، المشاكل، الأقدار، الأرزاق، هذه بيد الله عز وجل. الربح والخسارة بيد الله عز وجل. لا تقل بقدرتي، بمعرفتي، نسبة المخاطر قليلة، قد تأتي أشياء خلاف ما كنت تحسب لها الحساب فتربح ربح فائق الوصف، وقد تكون الأخرى فتخسر خسارة قوية. إذن تقدير هذه الأشياء في الاختيار، فيما تأكل وتشرب وتمارس وتأتي، فيما أنت لك فيه اختيار، وهو في المشيئة والإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره أمر إذا أراد الإرادة شيئا المشيئة كن فيكون، الكينونة، واضح؟ ولذلك خطأ يقع بعض عند الناس، يقولون أمر الله بين الكاف والنون، هذا غلط ومن التكلف. ليس بين الكاف والنون أمر يكون، إنما بكن يكون. فكيف تقول أمره يكون بين الكاف والنون؟ واضح؟ لا كينونة لما أراد أن يكون إلا بعد أن أمر أن يكون، فليس بين الكاف والنون أمر يكون، إنما قال له كن فكان. واضح؟ خطأ يستخدمها الناس، انتبه أن تقع في نفس هذا الخطأ مع الناس. مسائل القدر زلت فيها أقدام وزاغت فيها أفهام وعثرت فيها أقدام وانحرفت فيها أقلام. انتبه أن تكون مع هؤلاء الأنام، واعلم أنك مأمور بالتسليم في هذه المسائل. فالقدر سر الله، القدر سر الله، وهذه كلمة مشهورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. القدر سر الله، فإياك أن تعترض وتقول لما يا ربي فعلت كذا ولما يا ربي فعلت كذا، كما يقع بعض ضعفاء الإيمان بهذا، فهذا خلل في العقيدة، بل ربما في الديانة والتدين. لماذا؟ لأنه ركن متين من أركان الدين، بل هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، فهذا إيمان. كما أنك تؤمن بالله، كما أنك تؤمن بالملائكة، كما أنك تؤمن بالرسل، كما أنك تؤمن بالكتب، أنت تؤمن بالقدر وتؤمن باليوم الآخر. فعندما لا يكون عندك إيمان بالقدر فهنا سقط ركن، وسقوط هذا الركن يخرجك من الديانة، يخرجك من الديانة. كما أنك تؤمن بالله، كما أنك تؤمن بملائكته، كما أنك تؤمن بالرسل، من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن أن الله بعث موسى أو عيسى ليس بمسلم. فأنت تؤمن بما أمرك الله أن تؤمن به لا بما أردت أنت. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأمور الاعتقاد ليست اختيارات شخصية أو اجتهادات ذاتية، إنما هي أوامر شرعية وعقائد دينية واجب علينا امتثالها. الخلل فيها خلل في الدين. نعم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. أصبر حتى أكون معك في قراءتك. وعلم الله تعالى فيما لم يزل، أي علمه، وهذا قلنا في مسألة إيش؟ ما قدره الله عز وجل العلم. قال الله عز وجل للقلم اكتب، قال ربي أي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الليلة. فأمره الله عز وجل أن يكتب، ففي اللوح المحفوظ تلك الكتابة، هذه كتابة. وهناك كتابة لكل منا، كتابة عندما تنفخ الروح فيكتب شقي سعيد، هذه الكتابة العمرية اسمها إيش؟ الكتابة العمرية. وهناك يفرق فيها كل أمر حكيم، هذه ليلة القدر، ويقال هذه الكتابة هي السنوية، وكل يوم هو في شأن هذه اليومية، فيقضي ما يشاء ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وهو بيده كل شيء لا اعتراض على أمره. بل إذا قدر عليك أمر جاز لك أن تقول اللهم اصرف عني شر ما قضيت، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول الإنسان هذا قد كتبه الله علي ولا مزف، اللهم لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، هذا الدعاء غلط. بل نقول نسأل الله أن يرد عنا شر ما قضى، وهذا الدعاء واصرف عنا شر ما قضيت، فيخطئ البعض بهذا. إذن هذه الكتابة. نعم، عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، هذا علمه عند من؟ علمه عند ربي. إن الرجل ليعمل بعمل في الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخلها. والثاني العكس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار. إذن انتبه، انتبه، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. لكني أبشركم، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في نفس هذا الحديث لكن فيها زيادة، وهذه الزيادة زيادة كاشفة، أنه قال في تلك الزيادة فيما يراه الناس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس. انتبه على نفسك، من نفسك من الرياء، أن تعمل فيما يراه الناس. اجعل دائما أمورك مع الله. وأبشركم بشارة أخرى، إن الاستمرار على الصالحات دليل بإذن الله أن يختم للإنسان بها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاستمر على العمل لا تنقطع، ولذلك مهما كان هذا العمل، عمل قليل دائم خير من كثير منقطع. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يختم لنا بالحسنى، ونعوذ بالله من خاتمة السوء. نعم. وكذلك أفعى لهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. علمها الله فهو الذي يعلمها وهو الذي يخلقها، وهذا رد على من قالوا أن الناس يخلقون أفعالهم، وكتب في هذا خلق أفعال العباد، وفيها رد وفيها غيرها. واعتقاد أهل السنة على أن كل شيء بيد الله عز وجل، ويخلق ما لا تعلم، فكل شيء قد خلقه سبحانه عز وجل، خلق فسوى، قدر فهدى، خلق كل هذه الأشياء فقدر لها مقاديرها ودلها عليها. نعم. وكل ميسر لما خلق له، فنسأل الله أن ييسرنا لليسرى، وأن يصرفنا عن العسرى، وأن يجعلنا من أهل جنته، ونعوذ بالله من ناره. كل ميسر لما خلق له، فاستمر على العمل الصالح، ولا تمل ولا تكل، وافعل وسعك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن استطعت أن تصوم صم، ما استطعت عليك القضاء في أيام أخرى. مرض مستمر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مرضك دائم تطعم، تستطيع تحج حج، ما تستطيع من استطاع إليه سبيلا. لا يكلف الله نفسا إلا وسع. تستطيع تصلي قائم صلي قائم، ما تستطيع صلي جالس. تستطيع تذهب للمسجد اذهب للمسجد، لك عذر لا تستطيع لك أجر من ذهب للمسجد بإذن الله. المريض والمسافر يجري الله له ما كان في حال العافية والإقامة. ديننا دين يسر، لكن استمر داوم، لا يغلبك الشيطان فتصلي جالس وأنت قادر على القيام، وتترك الصيام وأنت قادر على الصيام، تترك الحج وأنت قادر على الحج، تترك الذهاب للمسجد وأنت قادر. والله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين. انتبه أن يغلبك الشيطان على نفسك. وإذا أرادك أن تعصي الله فاعصه هو، جاهده أن تعصيه هو، لأنه يريدك أن تعصي الله فاعصه هو. نعم. والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله. الأعمال بالخواتيم هذه عامة، حتى الكفار الأحياء ما تدري يمكن يموت على الإسلام، لكن وصفه هو وصف الكافرين. ولذلك هناك مسألة فيها تفصيل، مسألة اللعن، مسألة لعن الأحياء. اللعن لا يجوز، حتى الدواب لا تلعنها. فلما لعن النبي دابة، لما لعن رجل دابة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل عنها، فلا يصحبنا ملعون. هناك أشياء أتى وصفها باللعن في الكتاب والسنة، لعن الكذب، لعن الزنا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، لعن الله من... أحاديث كثيرة. الملعونين في السنة تقريبا 70 صنف، فيه الملعونين في القرآن. لكن هناك لعن شخص بعينه لا يجوز، لأن اللعن هو إيه؟ الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لكن الذي مات على كفره استحق اللعنة ويبشر بجهنم. ولذلك من السنة إذا مر الإنسان بمقابر الكافرين أن يبشرهم بالنار، إذا مر بمقابر الكفر وأهل الكفر أن يبشرهم بالنار، وإذا مر بمقابر أهل الإسلام أن يدعو لهم السلام عليكم دار قوم أنتم السابقون رحمة الله، اللهم ارتفتنا بعد، يدعو لهم. فانتبه من لعنة الأحياء المعينين لا تجوز، لأنك لا تدري ماذا يختم الله له. وكم كافر مات على الإسلام، وكم عالم مات ملحدا، عالم من علماء المسلمين، والتاريخ موجود سواء القديم أو المعاصر، كانوا في عداد العلماء. فأصبحوا في عداد الملاحدة والزنادقة. حمانا الله وإياكم وثبتنا الله وإياكم على الدين والهدى وختم الله لنا بالحسنى. نعم. والسعيد من سعد بقضاء الله. الله. والشقي من شقي بقضاء الله. فاللهم اجعلنا من السعداء بقضائك. اللهم اجعلنا من السعداء بقضائك. اللهم اجعلنا ممن قضيت لهم بالسعادة والجنة. ونعوذ بالله من الشقاء والشقاوة والشقوة. نعوذ بالله من الشقاء. نعوذ بالله من الشقاء. نعوذ بالله من الشقاء. فاللهم لا تجعلنا في من حكمت عليهم وقضيت عليهم بالشقاء. الله المستعان. نعم. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. سر الله. لم يطلع على ذلك. يعطي، يمنع، يرفع، يضع، يغني، يفقر، يعافي، يشافي، يمرض، يهلك. عطاء الله، سر الله، حكم الله. ولذلك أشد الناس بلاء من هم؟ الأنبياء. فالأمثل والأمثل. لا تظن المنعم المعافى أن الله قد رضي الله عنه وأرضاه. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولكن الجنة لا يعطيها إلا من يحب. فاسأل وأكثر من سؤال ما يحبه. أما الدنيا فنعوذ بالله من الشقاء. نسأل الله ينعمنا ولا يشقينا، وأن يعافينا وأن يسلمنا. فنسأل الله العفو والعافية. فلا نسأل الله البلاء، ولكن إذا لقيتم فاثبتوا. لا نسأل الله لقاء العدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لقيتم فاثبتوا، يعني إذا قدر لكم ذلك فاثبتوا. لكن الإنسان لا يسأل الله البلاء. نعم. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أبدا لا علم لأحد. لا علم لأحد إلا الله. من اللي علمه؟ من الذي علمه؟ بس لا يطلع الله أحد على شيء إلا من أذن له. وليس هذا الإذن، الخضر مات، ليس لأحد إذن أبدي سرمت. النبي وهو النبي خير خلق الله، خير أهل السماء وأهل الأرض، لا يعلم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يقول له السائل الذي لم يكن يعلم أنه جبريل في الحديث المشهور: أتى رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، حتى رسول الله لم يكن يعرفه. بالدليل الرواية الأخرى قال: ما غيب علي مثل هذه المرة. كان دائما إذا أتى يأتي بصورة دحية الكلبي، والرواية يقول لا يعرفه منا أحد، يعني لم يأتي بصورة دحية، لم يأتي بصورة دحية. وفي سؤاله يقول له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أنا ولا أنت نعرفها. كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك منتهاها. علمها عند ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا وهو حي ولا وهو ميت ولا يوم القيامة، لا يعلم الغيب. وهو حي شائعة، وهو ميت ميت. قال: فتبلغني الملائكة، يأمر الله من صلى عليه نقل ذلك، فأمر الله أن توصل له الملائكة ليس مباشرة. ويوم القيامة لما يكون على الحوض ويرى أقوام فيهم صفات أمته فيقول: أمتي، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول: سحقا لمن غير وبدل، ما يدري. فكيف ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب، بل يقام مقام الله فيقال: يا رسول الله أغثني. شرك، لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يمرك من أمر الله شيء. يقول لابنته أغلى خلق الله عنده بنت فاطمة، يقول: يا بنتي سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال: لن يدخل أحد الجنة إلا برحمته. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال رجل لرسول الله ما شاء الله وشئت؟ قال بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. فمن شبه مشيئة رسول الله بمشيئة الله تبرأ منه رسول الله، فكيف من يجعل رسول الله مقام الله فيقول يا رسول الله كمن يقول يا الله؟ هناك مزالق خطيرة وقع فيها أناس ينبغي أن نحذر من الوقوع في الشرك. فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا اطلع أحد على ذلك حتى الملائكة. ولذلك إذا أراد الله الوحي سمعوا له صلصلة، لا يدرون ما هذا الصوت، كأنما هو على صفوان سلسلة، فيوحي الله ما شاء أن يوحي إلى من؟ إلى جبريل، ولا تعلم الملائكة. فتقول الملائكة لجبريل ماذا قال ربنا؟ ما يعلم. مسترق الجن لا يعلم إلا بعد أن يركب بعضه على بعض حتى يصل إلى ما شاء الله أن يصل، فيسمع كلام الملائكة فيسترق فيأتيه الشهاب، فإن أصاب من أسفل قبل أن ينتقل الخبر انقطع، فإن سرب الخبر لمن أسفل وصل فكذب معها 100 كذبة. الجنين لا أحد يعلم عنه، في بطن أمه لا رزقه لا سعيد لا شقي، حتى تنفخ فيه الروح فيخبر ويكتب، وذلك بأمر الله إلى من؟ إلى الملائكة. وقبل ذلك لا أحد يعلم ولا تعلم الملائكة. إذن هذا علم الله وهذا سر الله وأمره إلى الله، فلا أحد يعلم شيء إلا من أطلعه الله. نعم. أما ما علمه، من علمه بعد أن خرج علمه من الله فهي تعلم ما يعلمه غيره، فهو ليس غيب، لأن الغيب قد يكون غيب عنك ليس غيب على فلان. مثال أحداث التي تحدث لي وأمور التي فعلتها علمتها أنا لأنها حصلت لي، أنتم لم تعلمون عنها. معي علمها رأيي شيطاني، الملائكة التي معي. فلما يأتي شخص من هؤلاء الكهنة ممن لهم علاقة بالجن، ممن كفروا بالله ومارسوا مع الجن الشعوذة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلما كفروا بالله وأصبح رأيه من الجن يخبره فيأتيني فرأيه يخاطب رأيي فينقل له الخبر فيقول لي هذا الكاهن أنت فعلت مع أهلك كذا وكذا، هو لا يعلم الغيب، إنما خبر أخبر به من أمر قد حصل، فهذا الغيب نسبي ليس غيب كامل مطلق لا يعلمه أحد. انتبهتم؟ هذه مسائل ينبغي أن ينتبه. لا تظن أن أحد يعرف الغيب أو يعرف ما عند الله عز وجل أو ما سيكون غد، حتى من يتكلمون عن مسائل الأرصاد وسوف تكون الأمطار وتكون كذا، هذه حسابات ومع ذلك يتوقعون. فإن قال بإذن الله أو بمشيئة الله فهذا هو الأفضل، وإن لم يقلها فإن الله مجري أمره، قلتها أو لم تقلها. وكم قيل لنا سوف وسوف يحصل وما حصل شيء. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان وسلم الحرمان. تعمق، تعمق في ماذا؟ فيما سيكون غد. أمسك تب إلى الله منه وما حصل منه من تقصير وتفريط، يومك استغله بالعمل الصالح إياك أن تقع فيما يغضب الله، وغدك انوي الخير وهو بيد الله، قد لا تكون من أهل غد ما تدري. نعم. وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فلا النظر والقياسات تخبرك، ولا التفكر يكشف لك، والوسوسة تلعب في رأسك. واضح؟ فلا تشغل نفسك بالغيب، لا تشغل نفسك. بعضهم اليوم يتوظف شاب خريج من الجامعة ويجلس يحسب ويفكر بعد التقاعد. يا رجل أنت الآن عمرك 20، تفكر في شيء عقب 60 سنة 40 سنة، إيش مشغل نفسك؟ لا، إني بعد التقاعد ماذا سوف يكون لي، وإذا تسلسل سلمي الراتب وسوف يكون كذا، يمكن يجعل لي أولاد عددهم كذا وأمري. يا رجل أمرك بيد الله، رزقك بيد الله، ممكن بكرة تخسر الشركة ويطلعونك برا. فصل وأنت تحسب توك متوظف توك متخرج وتحسب أفكار ومشغل بالك إن بعد التقاعد لا بيصير وضعي كذا تمام. الارتياح والاطمئنان أن تسلم لله بالرضا بالقضاء، وهذا هو المطلوب منك، وهو الإيمان، وهو الراحة والاطمئنان. فإن أشغلت شغلت، إن أشغلت نفسك بهذه الأشياء شغلت وانشغلت بها، وأصابك الهم والغم والوسوسة والكدر ضيقة الخاطر، وتفكر وش بيصير وش بيصير علي. أمرك بيد الله ورزقك بيد الله، سلم تسلم، ارضى ترتاح، انشغل تشغل، وأمر الله جاري. عمتنا عندهم كلمة جميلة، ارضينا أجرنا والقدر جاري، ونسخطنا أثمنا والقدر جاري. يعني أمر الله جاري، لكن عليك الرضا والتسليم، ورضاك وتسليمك سيعوضك الله عز وجل أعظم شيء، وهو الراحة البال وسلامة الحال والاطمئنان. فهي لا تعادلها قيمة، كما أن الشقوة كل الشقوة أن تصبح منشغل وتظن أنك بقدرتك أن تعمل شيء والله عز وجل ما قدره لك. ولذلك من جميل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لغلام، فكيف للكبار، لغلام وهو ابن عباس، قال يا غلام احفظ الله يحفظ، إلى أن قال في آخر الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ما نفعوك إلا بأمر قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك ما ضروك إلا بأمر قد كتبه الله. هذه الوصايا كم فيها من ملء القلب بالرضا والتسليم، ما يساعد على أن تستمر الحياة بالرضا والتسليم، وهي جارية وماشية. نعم، أحسن الله إليكم. آمين. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ما حد عنده خبر، ونهاهم عن مرامه، لا تشغلون أنفسكم، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا تقول ليش يا ربي سويت كذا، وليش يا ربي عطيت فلان، وليش يا ربي فلان شافيته وأنا مريض، وليش يا ربي عطيت هذه كلها قد تصل إلى الكفر، قد تصل إلى ماذا؟ إلى الكفر، لأنك معترض على من؟ على الله. نعم. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. سمعتم؟ هذه عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة، لا نعترض على قدر الله. نعم. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، هذا هو الواجب علينا من درجة الرضا والتسليم، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. المفقود هو الغيب، ما هو من علم الله، أما ما علمت مما أمرت به فأنت مطالب بالامتثال فيه، وهذا هو القدر الشرعي، الأوامر الشرعية لأن عندنا القدر الكوني والقدر إيش؟ الشرعي. القدر الكوني هو عند الله عز وجل، هذا مؤمن وهذا كافر وهذا في الجنة وهذا في النار، هذا عند الله عز وجل قد كتب. أما الشرعي فهو ما أرسل الله به رسله وقامت عليه الحجج، الأوامر والنواهي، الامتثال والاستقامة عليها نجاة وتركها هلاك. نعم. ونؤمن باللوح والقلم، هذا سيأتي إن شاء الله، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد، وننتقل للكتاب الآخر.